ونساوي تم توسيعة مسجد قديم وكان بجواره مقبرتين قديمتين، وفي التوسيعة تركت المقبرتان وتم إدخالهما في المسجد الجديد، وأصبحتا بعد التوسيعة في مكان المنبر تماما. أحسونا مأجرين في حسن الصلاة في هذا المسجد، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.